إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من نعم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات من كتاب الله يبين الله جل وعلا فيها أن ما يقع في حكمه جل وعلا وتشريعه لعباده الذين خلقهم لعبادته، فإن هذه التشريعات التي يشرعها الله جل وعلا وما أمرهم الله به من الأعمال فإن ذلك لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. وهذه الأحكام التي شرعها الله لهم هي أيضا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده، فيجازيهم على هذه الشرائع التي شرعها لهم يجازيهم عليها ثوابا منه وفضلا وتكرما من الله سبحانه وتعالى. وإن كان عبادته سبحانه بما شرع من توحيده والإيمان به وبالملائكة وكتبه ورسله وبغير ذلك مما أوجب الله الإيمان به أو أوجب الله القيام به من الأعمال الصالحات أو شرعه من النوافل، فإن جميع هذه التشريعات هي نعمة من الله على عباده. وهذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يفقهه، أن الشريعة نعمة عظيمة أنعم الله بها على العباد، وهي أجل النعم على العباد هي نعمة الشريعة. ولهذا قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فسمى الشريعة نعمة وهي أجل نعم الله وأعظم ما أنعم الله به على عباده أنهم عرفوا ربهم وآمنوا به وعبدوه وحده لا شريك له واقتدوا بما شرع وبما أنزل من الكتب وبما بعث وبمن بعث من الرسل إلى أن جاء خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي جعل الله شريعته شريعة خاتمة للشرائع. نعم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. نعم. هؤلاء الملأ من بني إسرائيل تكلفوا في شريعة نبيهم الذي جعله الله داعيا لهم إلى الشريعة وإلى التوحيد، وقد كانت بنو إسرائيل كما في الصحيح تسوسهم الأنبياء كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي. فهذا النبي من أنبياء بني إسرائيل تكلف عليه بعض أتباعه وقالوا هذا القول الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم. ولهذا فإن هذه الصفة التي وقعت لهؤلاء القوم من بني إسرائيل هي من الصفات التي نهي عنها، وهي التكلف على الشريعة في الأسئلة أو في تفسيرها أو في حملها على غير وجهها أو تأويلها على غير تأويلها الشرعي الصحيح، فإن هذه التأويلات أو التكلفات إذا أوردت على الأحكام الشرعية فإنها تورث الفتنة في فهم الشريعة وتحمل الشريعة على غير ما أراد الله ورسوله. ومن هنا وقعت البدع في هذه الأمة لما حملت نصوص الشريعة على غير مراد الله ورسوله منها، فوقعت البدع في العقائد وفي الأخلاق وفي التصرفات، وهذا شائع في الطوائف التي خرجت عن سبيل السنة والجماعة. ولهذا ينبغي أن يعرف أن من هدي الشريعة هو الاقتصاد، والاقتصاد يراد به عدم الإفراط أو التفريط، وإنما السنة هي سنة مقتصدة. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فالاعتدال في فهم الشريعة والبعد عن التكلف في فهمها وحملها على غير وجهها المعروف الذي مضى السلف على تفسيره بها، فهذا كله من أوجه الفتنة في فهم العلم التي تورث التفرق والبدع بين الناس. نعم. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. بينوا في حال هؤلاء القوم من بني إسرائيل أنهم لم يخلصوا الدين لله، ولهذا لما أخبرهم نبيهم بذلك قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. فهذه الأقيسة أقيسة باطلة، فإن المال ليس هو القياس، وكذلك أنهم أولى منه هذا من الكذب، فإن ما أخبر به النبي هو الحق وما ادعوه هو الباطل. فهذا يبين أن هؤلاء القوم من بني إسرائيل لم يكونوا على إخلاص في استجابتهم لله، لأن من استجاب للأنبياء فقد استجاب لرب العالمين، كما قال الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم. وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. هذا من الابتلاء، والابتلاء الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده، يبتليهم بالحسنات والسيئات، كما قال الله جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات. والمراد بالحسنات النعم، وبالسيئات المصائب. والحسنة تأتي في كتاب الله ويراد بها الطاعة، كقول الله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. الحسنة هنا الطاعة، والسيئة المعصية. وتأتي الحسنة ويراد بها النعمة، وتأتي السيئة ويراد بها المصيبة. وبلوناهم بالحسنات والسيئات، أي بالنعم والمصائب، وهو على معنى قول الله في الآية الأخرى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالنعم هي ابتلاء، كما أن المصائب ابتلاء. النعم التي ينعم الله بها على العباد هي ابتلاء من الله لهم، فمن جعل هذه النعم موجبة عنده للقيام بحق الله وعبادته وشكره على هذه النعم فهذا قد أصاب الخير في هذه النعمة، ومن كان على عكس ذلك فإن هذا من الكفران للنعم. وكذلك المصائب، فإن المصائب التي يقدرها الله ويقضيها لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى، وما من شأن يقع للعبد في كبير الأمر أو صغيره إلا لحكمة أرادها الله جل وعلا. وقد يكون العبد هو الذي اقتضى في حق نفسه، هو الذي تسبب لنفسه بذلك، والذي تسبب لنفسه بذلك، كما إذا أصابته عقوبة من الله، كما قال الله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أي أن العبد قد يتسبب لنفسه بالعقوبة، ولهذا ينبغي أن يبتعد العبد عن أسباب سخط الله وعقوبته في الدنيا والآخرة، وأن يسأل ربه العفو والعافية، أن يسأل ربه العفو والعافية. إنما المقصود هنا أن النعم التي ينعم الله بها على العباد، أو المصائب التي يقدرها الله في حق بعض خلقه، هذه من البلاء والابتلاء الذي يبتلي الله به عباده. فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت، قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. بنو إسرائيل كثر فيهم التكلف، وهذا ذكره الله عنهم في القرآن كقصتهم مع البقرة وذبحها الذي أمروا به، وكهذه الآيات التي بين يدينا نسمعها ونقرأها، هي كذلك في شأن التكلف. فلما كثر تكلفهم كثر ابتلاؤهم، بخلاف هذه الأمة التي قال الله فيها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلما كان أصحاب النبي أصحاب استجابة وتسليم، فإن الله جل وعلا من فضله جعل هذه الشريعة مخففة وميسرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وكما قال الله جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالذين كثر فيهم التكلف من الأمم السالفة كثر فيهم الابتلاء، ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وغيره: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، كهؤلاء المعشر من بني إسرائيل، فإنهم كثر اختلافهم على نبيهم. وأما هذه الأمة فإن أصحاب رسول الله ومن مضى على سيرتهم وهديهم هم أصحاب استجابة وتسليم مع العلم والفقه في الدين، هم أصحاب استجابة وتسليم مع العلم والفقه في الدين، كما قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أهل علم وإيمان وتسليم، فالعلم وفرع عن الإيمان، إنما يخشى الله من عباده العلماء، كما قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم العارفون بالله، المؤمنون به، المخلصون له، الذين عرفوا شريعة الله وحق الله جل وعلا وعبدوه بما شرع الله سبحانه وتعالى من حقه. فهؤلاء هم أئمة العلم، وخيرهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم أتباعهم، وخير أتباع الأنبياء هم أتباع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كما أنه هو عليه الصلاة والسلام هو سيد المرسلين، فكذلك أتباعه هم خير أتباع الأنبياء. وإنما من كان مختلفا على الأنبياء متكلفا على شرائعهم كأولئك القوم من بني إسرائيل كثر فيهم الابتلاء، وأما هذه الأمة فما ابتليت، وإنما جاءت التشريعات فيها ميسرة، حتى إن الله لما فرض على هذه الأمة الصيام كما فرضه على الذين من قبلنا، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، مع ذلك يسر الله أمره، قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، مع أن المسافر ليس كالمريض، المريض قد يعجز عن الصيام، لكن أولا ليس من شرط المرض الذي يفطر به أن يكون عاجزا، بل حتى لو كان المرض كما يقول الفقهاء يؤثر في شفائه أو يؤخر برأه ساغ له الفطر. أيضا المسافر فإن الأصل أن المسافر يستطيع الصيام، ولا يقع إلا نادرا أن مسافرا لا يستطيع الصيام، ومع ذلك فإنه بإجماع العلماء لو أفطر المسافر في رمضان ساغ له ذلك إذا تحققت الشروط الشرعية للفطر، لأن بعض الناس الآن صار يتوسع في كلمة السفر أو في اسم السفر بغير وجهها، فهذا معنى آخر. فرق بين أن القرآن في كلام الله صريح أن المسافر يحق له الفطر، هذا صحيح، لكن ما هو السفر الذي يفطر فيه؟ لا بد من فقهه، لأن الدين مبني على الفقه، لأن الدين مبني على الفقه، كما قال النبي: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالسفر له أحكام وله أوصاف ذكرها الفقهاء رحمهم الله في كتب الفقه. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تجعل بلادنا وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء وفتنة وشر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لما تحب وترضى. اللهم اجعلهم هداة مهتدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلهم نصرة لدينك وشرعك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.